قالت عيني كلام خد قلبي للغرام من بين كل القلوب قلبه ناداني قالت عيني كلام خد قلبي للغرام من بين كل القلوب قلبه ناداني